أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد ولله الحمد، أحرص على أن أصلي كل الفروض، لكن أحياناً يأتيني بعض الإخوة وتميل نفسي إلى أن أسمع القرآن من غيري، فهل إذا قدمته للإمامة في فرض من الفروض يذهب علي أجر الإمامة في ذلك الفرض؟ وجزاكم الله خيراً. أولاً، إذا التزمت بالمسجد أو كان هناك وظيفة والتزمت بها، لا يجوز لك أن تقدم أحدا كائنا من كان، أنها أصبحت فرض عليك والتزمت بها بموجب العقد. وأما إذا كنت إماما متطوعا ولم يجب عليك التقدم، فالأفضل أن لا تقدم غيرك، لأن هذا إيثار بالقرب، وعظم الله أجرك فيما فاتك من أجل المصلين وراءك. إذا أردت أن تسمع صوته إذا به إلى البيت ويجلس معاك، واسمع منه الجزء والجزئين وليس ركعة وركعتين، ما أن تضيع أجر المصلين وراءك. لو يعلم الأئمة كم من مثاقيل الحسنات في الفرض الواحد الذي يصلونه ما تأخر إمام عن مسجده. الله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو تعلم ما في الإمامة والصلاة بالناس من الخير لك في دينك ودنياك وآخرتك لبكرت إلى المسجد، ولأصبح فوات الفرض الواحد عليك كأنها مصيبة أعظم من فقد المال والولد. وهذا لا أقوله مبالغة، الإمامة أمرها عظيم وشأنها كبير، فلا تؤثر أحد بالإمامة وتصلي بالمسلمين ولا يفوتك الفرض مهما كان. ولذلك لا يزهد الإنسان في الأجر، وسماع القرآن من الغير سهل، تجلس معه واسمع ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من الغير، وما قدم الصحابي أن يصلي، ولا قال لأبي ولا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأ، قال أني أحب أن أسمعه من غيري، وما قدم أحدا يصلي به صلى الله عليه وسلم اختيارا. وهذا فيه نوع من الزهد في الأجر، ولذلك يقولون: لا إيثار في القرب، فضلك الله وشرفك وأكرمك بإمامة الناس فاحمد الله على فضله، ولا تضيع هذا الأجر عليك، والله تعالى أعلم.